ويقول الله تعالى بيوت الممن وارفع رفث وفسوق مع جبال وهب في الملائكة القلى. والمعنى ان المشار اليه بالالف من القلى وهو ابو جعفر قرأ كلمة البيوت بضم الباء اينما وقعت في القرآن الكريم. وكذلك قرأ يعقوب بضم الباء اما خلق العاشر فقرأ بكسر الباء موافقا لحمزة الشاطبية. وقرأ ابو جعفر برفع الكلمات الثلاث فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ولكن يعقوب وافق ابا عمرو فقرأ بالرفع في الكلمتين فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقرأ خلف بالنصب في الكلمات الثلاث فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والملائكة القلى. والمعنى ان ابا جعفر ايضا قرأ في هلل من الغمام والملائكة بفضل كلمة الملائكة عطفا على كلمة الغمام. وباقي القراء العشرة قرأوا بالرفع والملائكة عطفا على نبذ الجلالة في اول الآية. وفضل في الملائكة القلوب ليحكم جيد الخلف جاء ويقول خلف بئلا. والمعنى ان المشار اليه بالالف من اعلم وهو ابو جعفر قرأ ليحكم بين الناس او ليحكم بينهم اينما وقعت بالبناء للمسعود ليحكم بين الناس ليحكم بينهم. وقرأ باقي القراء بالبناء للباء ليحكم بين الناس او ليحكم بينهم. ويقول خلف بئلا يعني قرأ المشار اليه بالالف من اعلم هو ابو جعفر حتى يقول الرسول بلفظ الفعل المضارع بعد حتى مخالفا لنافع في الشاملية لأن نافع يقرأ بالرفع حتى يقول الرسول. وقوله كثير باسدا المعنى أن المشار إليه بالفاء من سدن وهي حرف العاشر قرأ قوله تعالى قل فيهما اسم كبير كقراءة أبي جعفر ويعقوب. وبهذا يقول خرق العاشر قد خالف روايته عن حمزة الشاطبية لأن حمزة يقرأ قل فيهما اسم كثير. أما خلف من طريق الدرة يقرأ قل فيهما اسم كبير كحفظ وغيره من القراء. كثير فاسدا والصبح حلا طول العصر. والمعنى المشار اليه بالحاء من حلا وهو يعقوب قرأ بالنصر في قوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون طول العصر. وبهذا يكون قد خالف ابا عمرو البصري لان ابا عمرو يقرا طول العصر. وقرأ ابو جعفر وخلف العاشر كذلك فاتفقوا على قراءتها بالنص من العفو. ثم قال رجل ان يخاف بلا اخت وفت فتن. والمعنى في قوله تعالى الا ان يخاف الا يقيم حدود الله قرأت بضم الياء يخاف بالبناء للمفعول بالمثال إليهما بقوله حلا أخت وهما أبو جعفر ويعقوب. وقوله يخف فتى يعني قرأ المثار إليه بالتاء وهو خلق العاجز إلا أن يخاف بانتباع للفاعل. ثم قال واقرأ تضار فذا ولا يضار بحس كذا واقرأ يضار يضار كذا ولا يضار بحس مع سكون. ومعنى هذا مع سكون وقدره تحرك إذا، والمعنى أن المثار إليه بالألف من إذا وهو أبو جعفر قرأ قوله تعالى لا تضار والدة بولدها بسكون الراء، وكذلك أيضا ولا يضار كاتب ولا شهيد بسكون الراء، وكأنه أجرى الوصل نجرى الوصل قرأ بسكون الراء في الموت عينه وهو المشار إليه الألف من إذا. أما يعقوب فقرأ بالرفع موافقا لأبي عمرو البصري لا تضار والية بولدها ولا يضار كاتب ولا شهيد. وأما خلف العاجر فقرأ كقراءة حمزة وغيره من القراء بفتح الراء مسببة في الموضعين، وهذا معنى قوله واقرأ تضار كذا ولا يضار بخس مع سكون وقدره تحرك إذا، والمعنى أن المثار إليه بالألف من إذا أيضا وهو أبو جعفر قرأ بتحريك الدال مفتوحة في قوله تعالى ومتبعوهن على الموسع قدره وعلى المعسر قدره، ووافقه على هذه القراءة خلف العاشر كقراءة حمزة، ولكن أبو جعفر قد خالف نافعا في الشافعية حيث إن نافع يقرأ بسكون الدال مع القلقلة، وهكذا قرأ يعقوب بسكون الدال مقلقلة أيضا في قوله تعالى ومتبعوهن على الموسع قدره وعلى المبصر قدره هكذا. ثم قال وارفع وصية الكفلة وارفع وصية الكفلة، والمعنى أن المثار إليه بالحاء والمثار إليه بالفاء وهما يعقوب وخلف العاشر قرأ قوله تعالى وصية لأزواجهم، وقرأ أبو جعفر كذلك بالرفع وصية موافقا لنافع في الشافعية. أما خلف ويعقوب فقد خالف أبا عمرو وحمزة في الشافعية وصية لأزواجهم، والمعنى والله أعلم أنها فاعل لفعل محذوف تقديره وجدت عليه الوصية لأزواجهم. وارفع وصية حبنا. ثم قال يضاعف ارفع إذ وسدده كيف جاء إذا الحب، والمعنى يضاعف ينفد حب يضاعف ينفد حب وسدده كيف جاء إذا الحب، والمعنى أن المثار إليه بالحاء وهو يعقوب قرأ بالنفس في قوله تعالى فيضاعفه له أضعافا كثيرة فيضاعفه له ف في سورة البقرة وسورة الحديد بيضاعفة بالنصب، وقرأ أبو جعفر وخلف بالرفع بيضاعفه له في البقرة والحديد كذلك، ثم قال وسدده كي تدا إذا القم. والمعنى أن يعقوب قرأ بالنصب مع التسديد فيقرأ هكذا فيضاعفه له أضعافا، فيضاعفه بالتسديد والنصب. وأما أبو جعفر يقرأ بالتسديد والرفع فيضاعفه في البقرة والحديد أيضا. أما خلف يقرأ بالتسديد والرفع فيضاعفه، كذلك يعقوب وأبو جعفر كما قيل في هذا النظم العظيم مثل الذرة وسدده موتدا، يعني أن أبا جعفر ويعقوب أيضا يسددان في مثل قوله تعالى والله يضاعف لمن يشاء وإن تك حسنة يضاعفها، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وهكذا. وهذا معنى قوله وسدده موتدا إذا القم. ويبسط بسطة الخلق معتلى، والمعنى أن المشار إليه بالياء من معتلى وهو روح عن يعقوب، قرأ بالصاد في قوله تعالى والله يقبض ويبسط، وزادكم في الخلق بسطة بالصاد. وكذلك قرأ بالصاد أبو جعفر موافقا لنافع في الشافعية. وأما رويس وخلف قرأ بالسين والله يقبض ويبسط وزادكم في الخلق بسطة. أما قوله تعالى وزاده بسطة في العلم والجسم، قرأ بالسين للقراء العشرة لم يختلفوا فيها، قرأ بالسين هكذا. وهذا معنى قوله ويبسط بسطة الخلق معتلى. ثم قال بعد ذلك عسيت افتح إذ غرفة يضم بتاي خذ، وأعلم خذ واكثر فكرهن خذ أنا. والمعنى في قوله تعالى فهل عسيتم إن كتب عليكم القتال، فهل عسيتم قرأت بفتح السين لأبي جعفر، وبهذا يكون قد خالف نافعا في الشاطبية، لأن نافع يقرأ فهل عسيتم، أما أبي جعفر يقرأ فيعقوب وخلق العاشر بفتح السين فهل عسيتم. وهذا معنى قوله عسيت افتح إذ غرفة يضم بتاعه، والمعنى أن المسار إليه بالحاء من حج وهو يعقوب قرأ بضم الميم في قوله تعالى إلا من اغترف غرفة بيد، غرفة بضم الميم. وكذلك خلق قرأ غرفة موافقا لحمزة الشاطبية إلا من اغترف غرفة بيده. أما أبو جعفر فقرأ بفتح الغين إلا من اغترف غرفة بيده. أما سبب الدفاع قرأ يعقوب ولولا دفاع الله الناس، دفاع مصدر من الفعل دافع، قرأ هكذا يعقوب في سورة البقرة وسورة الحج. وكذلك أبو جعفر قرأ ولولا دفاع الله الناس بالسورتين موافقا لما في الكاتبية. أما خلق العاشر فقرأ كذاك القراء ولولا دفع الله الناس بالسورتين كالجماعة هكذا. ولم يذكر في هذا الموضع سورة الحج واكتفى بشهرته هذه القراءة بين الأئمة، وهذا في معنى قوله فإن خالفوا أذكر وإلا فأهملا وإن كلمة أطلقت فالشهرة اعتمد، كذلك تعريفا وتوفيرا أسدنا. ثم قال بعد ذلك لعلا خذ أسكن به، والمعنى أن المشار إليه بالحاء من خذ وهو يعقوب قرأ بإتمام الكسرة في قوله تعالى انظروا الصدقات فلعلاه، وأن أبا جعفر يقرأها بالاحتلال، أما يعقوب فقد قرأها بإتمام حركة الكسر. في قوله وأعلمكم، هذا تابع للبيت الذي قبل ذلك الذي شرحته قبل ذلك في قوله عزلت التهكيم غرفة يغن دفاع خذ، غرفة يغن دفاع خذ وأعلمكم واذكر كثرهن فيه أنا. والمعنى في قوله تعالى فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير، قرأ خلف برفع فعل مضارع قال اعلم، وقرأ بهذه القراءة ابو جعفر ويعقوب، وبهذا يكون خلف قد خالف روايته عن حمزة الشاذلية، لأن حمزة يقرأ قال أعلم بفعل الأمر. ثم قال واذكر كثرهن تسأل، والمعنى أن المشار إليه بالتاء من قد وهو رؤوس عن يعقوب، والمشار إليه بالألف من أنا وهو أبو جعفر قرأ بكسر الصاد في قوله تعالى فصرهن إليك، وقرأ كذلك خلف العاشر موافقا لحمزة أن روح عن يعقوب فقرأ بضم الصاد تباك القراء العشرة فصرهن إليك، وهذا معنى قوله وأعلمكم واذكر كثرهن فتسأل. ثم قال بعد ذلك لعلا حذ أفتن أخت، والمعنى أن المشار إليه بالحاء من حذ وهو يعقوب قرأ بإتمام الحركة في قوله تعالى فلعلاه، لأن أبا عمرو البصري يقرأ بالاختلاف في هذه الحركة، أما يعقوب يقرأ بإتمامها فلعلاه، وقرأ أبو جعفر بإسكان العين فيقرأ أبو جعفر هكذا إن تلد الصدقات فلعلاه بسكون العين، وقرأ خلف العاشر موافقا لقراءته عن حمزة الشاطبية بفتح النون سمع الله، بفتح النون سمع الله، وهذا معنى قوله لعلا حذ أسكت. وأيضا يدخل في ذلك الموضع في سورة النساء إن الله لعلا يعظكم به، ولكن الإمام لم يكن معا ولم يصل إلى موضع النساء اكتفاء بشهرته بين الأئمة على حد قوله وان كلمه اطلقت فالشهره اعتمد كذلك تعريفا وتنكيرا اسجلا هكذا. ثم قال بعد ذلك ومن خرج السحم فيحسب اذن واذكره اذن فاذنوا لنا. ومعنى هذا ان المسار اليه بالالف هو ابو جعفر قرأ قوله تعالى فنظرة الى ميسرة كقراءة الجماعة. وبذلك يكون قد خالف نافعا في الشافعية لان نافعا يقرأ فنظرة الى ميسرة بالضم انما ابو جعفر يقرأ كالجماعة فنظرة الى ميسرة فيحسب اذ. والمعنى ان المسار اليه بالالف ايضا هو ابو جعفر قرأ يحسب وتحسب اينما وقعت في القرآن الكريم بفتح الدين مخالفا لنافع لان نافع يقرأ بكسر الدين يحسب وتحسب اينما وقعت في القرآن الكريم. وهذا معنى قوله وميسرة افتحا فيحسب اذ واكتره اذ. واكتره اذ المعنى ان المسار اليه بالفاء من فه وهو خلق العاشق قرأ بكسر السين في كلمة يحسب وتحسب اينما وقعت في القرآن الكريم. وبهذا يكون قد خالف روايته عن حمزة الشافعية حيث ان حمزة يقرأ بفتح السين. وقرأ يعقوب كذلك بفتح السين كقراءة خلف وغيره من القراء. وهذا معنى قوله ومن فرد افتحا فيحسب اذ واكتره اذ فاذنوا لنا. فاذنوا لنا يعني ان خلف العاشر قرأ قوله تعالى فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرف من الله ورسوله قرأ هكذا كقراءة الجماعة. وبهذا يكون قد خالف روايته عن حمزة الشافعية بأن حمزة يقرأ فآذنوا بحرف من الله ورسوله. وهذا معنى قوله فأذنوا هنا. ثم قال وبالفتح ان تذكر بنفس فصاحته. ومعنى هذا ان المسار اليه بالفاء من فصاحة وهو خلف العاشر قرأ قوله تعالى ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى كقراءة حق وغيره من القراء. وبهذا يكون خلف قد خالف حمزة الشاطبية لأن قراءة حمزة الشاطبية إن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. أما خلف يقرأ هكذا أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى هكذا. وأما أبو جعفر فقرأ كقراءة نافع قرأ أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ويعقوب قرأ فتذكر قرأ يعقوب فتذكر إحداهما الأخرى كقراءة أبي عمرو فتذكر لأن أبا عمرو وابن كثير يقرآن بتخفيف الكاف فتذكر فقرأ يعقوب هكذا. وهذا معنى قوله وبالفتح وأن تضل الفتح فتذكر صفاحته. رهان الحمم. والمعنى ان المسار اليه بالحاء للحمم وهو يعقوب قرأ قوله تعالى فرهان مقبورة. وقرأ هكذا أبو جعفر وخلف العاشر: وبهذا يقول يعقوب قد خالف أبا عمرو البصري في الشاطبية، لأن أبا عمرو يقرأ فرهان مقبورة، ولكن يعقوب يقرأ فرهان مقبورة. ثم قال: يغفر يعذب حمى العلا برده. ومعنى هذا ان المثار اليه بالحاء وهو يعقوب، والمثار اليه بالالف وهو ابو جعفر، قرأ قوله تعالى: فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء بالرفع، كقراءة حفص وغيره من القراء. واما خلف العاشر فانه يقرأ كقراءة حمزة بالجزم: فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء بالجزم. وهذا معنى قوله: فيغفر يعذب حمى العلا برفع، نفرق ياء يرفع من يشاء، يوسف يثبته يعلمه حلا. والمعنى ان المثار اليه بالحاء من حلا وهو يعقوب قرأ هذه الافعال بالياء في قوله تعالى: لا يفرق بين احد من رسله. وايضا يرفع درجات من يشاء بصورة يوسف عليه السلام. وايضا في قوله تعالى: ومن يعرض عن ذكر ربه يسلبه عذابا صعدا في سورة الفيل. وكذلك في سورة آل عمران: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. قرأ هذه الأفعال يعقوب بالياء، وبهذا قد انتهى صرف سورة البقرة، والله أعلم. سورة آل عمران من متن الدرة المسمم بالقراءات العشرة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: يرون خطابا فدي فدي قتلوا تقية لا وضعتهم وأن التهتلا وأن التهتلا يبشر كلا في خذ الطائر اثل طائر الحب ليقتل يا فلا افتح لنا فلا ويأمركم فانصب وقل ارجعوا لكم وحد اغفرا وحد اغفرا واقرأ يضركم ألا وقاتل بالسجن جميعا ألا يغل جهد الحمى والغيب يحسب في الظلا بكفر وبخل ألا ترعشف بفتبا كذي فرح واسجد يليذ مع الحلا ويحذر فافتح ضم سوى الذي ويحذر فافتح ضم كلا سوى الذي لدى الأنبياء فالضل والكسر أفتلا فنكتب مع ما بعدك البصر كل يبين يكتب خاطب حنا خفه قلا يغريك يحسن نذهب مرينك ويستخفا مرينك يستخفا وسدد لك بالذي معا ألا شرح سورة آل عمران يرون خطابا حزن المعنى أن المشار إليه بالحاء من حز وهو يعقوب قرأ قوله تعالى وأخرى كافرة شروا لهم مثليهم رأي العين ترونهم بتاء الخطاب. وهكذا قرأ أبو جعفر موافقا لنافع بالخطاب كذلك. وأما خلف العاشر قرأ يرونهم بياء الغيبة، يرون خطابا حب وخذ يقتل. المعنى أن المشار إليه بالفاء من فوز وهو خلف العاشر قرأ قوله تعالى: ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس كالجماعة. وبهذا يكون قد خالف حمزة وخالف روايته عن حمزة في الشاطبية، لأن حمزة يقرأ ويقاتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، وهذا معنى قوله يرون خطاب الحب وخذ يقتل. تقية مع وضع حب، والمعنى أن المشار إليه بالحاء من حب وهو يعقوب قرأ قوله تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقية، مكان كلمة تقى، إلا أن تتقوا منهم تقية. وكذلك يعقوب قرأ قوله تعالى: بما وضعت بسكون العين وضم التاء لأنها تاء الفاعل، وضعت تقية مع وضعت وأن افتحن فلا. والمعنى أن المشار إليه بالفاء من فلا وهو خلف العاشر قرأ قوله تعالى: وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى بفتح الهمزة. وبهذا يكون قد خالف روايته عن حمزة في الشاطبية، لأن حمزة يقرأها إن الله يبشرك بيحيى بكسر الهمزة وأن السحن فلا. ثم قال: يبشر كل الكذب، والمعنى أن المشار إليه بالفاء من كذب وهو خلف العاشر قرأ أن الله يبشرك بيحيى، يبشرك بفتح الباء وتسجيل السين أينما وقعت في القرآن الكريم، في مثل قوله تعالى: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، واستثنى موضع السورة وسوف يذكر إن شاء الله في سورتها. يبشر كل الكذب، قل الطائر أتل طائر الحج. والمعنى أن المشار إليه بالألف من كلمة أتل وهو أبو جعفر قرأ قوله تعالى: أني أخلق لكم من الطير كهيئة الطائر فأنفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله. وهكذا في سورة المائدة. وأما يعقوب قرأ قوله تعالى: كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله في الموضع الثاني. وقرأ خلف العاشر: فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. وقرأ كذلك: كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله كالجماعة. قل الطائر أتل طائرا حب، نوفي الياء طوى. والمعنى أن المشار إليه بالطاء من طوى وهو رويس عن يعقوب قرأ قوله تعالى: ف واما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم بالياء كقراءه حق. ولكن قرا روح وخلف العاشر وابو جعفر بالنون فنوفيهم اجورهم. وهذا معنى قوله نوفي الياء هو لما افتح هنا، والمعنى ان المشار اليه بالفاء من فلا وهو خلف العاشر قرأ قوله تعالى لما آتيتكم من كتاب وحكمة بفتح اللام، وبهذا يكون قد خالف روايته عن حمزة، لأن حمزة يقرأ لما آتيتكم من كتاب وحكمة بكسر اللام، وهذا معنى قوله لنفتح هنا. ثم قال ويأمركم فانصب وقل يرجعون حم، والمعنى أن المشار إليه بالحاء من حم وهو يعقوب قرأ قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، ولا يأمركم بالنصب، وقرأ كذلك خلف العاشر. وأما أبو جعفر قرأ بالرفع ولا يأمركم. ثم قال وقل يرجعون هم، والمعنى أن المشار إليه بالحاء وهو يعقوب أيضا قرأ قوله تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون بالياء وكسر الجيم بالبناء للفاعل. وقرأ خلف العاشر وأبو جعفر وإليه ترجعون بالتاء والبناء للمفعول. ثم قال وحد سرا واقرأ يضركم ألا، والمعنى أن المشار إليه بالألف من ألا وهو أبو جعفر قرأ قوله تعالى ولله على الناس حج البيت بكسر الحاء، وقرأ هكذا خلف العاشر حج البيت، وقرأ يعقوب ولله على الناس حج البيت بفتح الحاء هكذا. رقم ألا يعني أن أبا جعفر قرأ قوله تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، وهكذا قرأ خلف العاشر. وأما يعقوب قرأ وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وحد سرا واقرأ يضركم ألا. ثم قال وقاتل مثل أبن جميعا أنا، وقاتل مثل أبن جميعا أنا، والمعنى أن المشار إليه بالألف من أنا وهو أبو جعفر قرأ قوله تعالى وكاه من نبي قاتل معه ربيون كثير قاتل معه. وكذلك أبو جعفر قرأ كلمة مت ومتنا ومتكم أينما وقعت في القرآن الكريم بضم الميم، مثال ذلك أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما، ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم أفإن مت فهم الخالدون. وهكذا يقرأ أبو جعفر. ولكن خلف العاشر يقرأ بكسر الميم وهكذا، ويعقوب كذلك يقرأ بضم الميم. وقاتل مسك ابن جميعا ألا يغل ذهل حما. والمعنى أن المشار إليه بالحاء من حما وهو يعقوب قرأ قوله تعالى وما كان لنبي أن يغل. وهكذا قرأ أبو جعفر وخلف العاشر فاتفقوا أن يغل جهل الحمى. والغيب يحسب فضلا بكفر وبخل. والمعنى أن المشار إليه بالفاء من فضلا وهو خلف العاشر قرأ قوله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم ولا يحسبن الذين يدخلون بما آتيهم الله من فضله بياء الغيبة وكسر السين. وبهذا يكون قد خالف روايته عن حمزة لأن حمزة يقرأ في الموضعين بتاء الخطاب. وهذا معنى قوله والغيب يحسب فضلا بكفر وبخل. الآخر اعكف بفتح باء كذي طرح. الآخر اعكف بفتح باء كذي طرح. ومعنى هذا أن المشار إليه بفضلا وهو خلف العاشر قرأ قوله تعالى فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. وهكذا يعقوب المشار إليه بالحاء من حولة قرأ كذلك فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. وقوله كذي فرح المعنى أن خلف العاشر ويعقوب قرأ ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا. وأما أبو جعفر قرأ بياء الغيبة وفتح السين ولا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا. والخلاصة في ذلك أن أبا جعفر قرأ ولا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. وأما يعقوب وخلف العاشر قرأ ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب بالخطاب في الموضعين وكسر السين. واجدد يميز مع الحلى. والمعنى أن المشار إليه بالحاء من حلى وهو يعقوب قرأ قوله تعالى حتى يميز الخبيث من الطيب قرأها حتى يميز الخبيث من الطيب. وأيضا في سورة الأنفال في قوله تعالى ليميز الله الخبيث من الطيب قرأ يعقوب كذلك ليميز الله الخبيث من الطيب. وهكذا قرأ خلف العاشر موافقا لحمزة في الشاطبية. وأما أبو جعفر قرأ كالجماعة ليميز بياء واحدة بعد الميم ليميز الخبيث من الطيب. وهذا معنى قوله واسجد يميز مع الحلى. ثم قال بعد ذلك ويحضر فتح وضم كلا سوى الذي لدى الأنبياء فالضم والكسر أحسن. والمعنى أن كلمة يحضر بفتح الياء وضم الزاي يحزن أينما وقعت. قرأ هكذا أبو جعفر إلا موضع الأنبياء فقرأ فيه في قوله تعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر بضم الياء وكسر الزاي. أما ما عدا ذلك فإن أبا جعفر يقرأ بفتح الياء وضم الزاي، وهذا معنى قوله ويحزن فافتح ضم كلا سوى الذي لدى الأنبياء فالضم والكسر أحفلا. ثم قال سنكتب مع ما بعدك البصر فز، والمعنى أن المشار إليه بالفاء من فز وهو خلق العاشر. قرأ قوله تعالى سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق كقراءة أبي عمرو البصري وغيره من القراء، وهذه قراءة الجماعة غير حمزة، لأن حمزة يقرأ فيكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ويقول ذوقوا عذاب الحريق، وهذا معنى قوله سنكتب مع ما بعدك البصر فز، يبين يكتم خاطب حنا، والمعنى أن المشار إليه بالحاء من حنا وهو يعقوب. قرأ قوله تعالى لتبيننه للناس ولا تكتمونه بفاء الخطاب، ووافقه على ذلك أبو جعفر وخلق العاشر. وبهذا يكون يعقوب قد خالف أبا عمرو البصري، لأن أبا عمرو يقرأ ليبيننه للناس ولا يكتمونه بياء الغيبة. ثم قال وخففوا فلا يغرنك يحصل نذهب نرينك ويستخفنك، والمعنى أن المشار إليه بالطاء من صلة وهو رويش. قرأ هذه الأفعال بتخفيف النون فيقرأ هكذا لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، وكذلك أيضا لا يحطمنكم سليمان وجنوده، وأيضا فإما نذهبنك في الزهر، وأيضا ولا يستخفنك الذين لا يوقنون بسورة الروم. قرأ هذه الأفعال كلها بتخفيف النون، فإذا وقف على قوله تعالى رويه عن يعقوب، فإذا وقف في قوله تعالى فإما نذهبا بك يقف هكذا وقفا اضطراريا فإما نذهبا، إذا هي عنده من قبيل نون التوكيد الخفيفة فيقف عليها ما يشبه التنوين فإما نذهبا سياسا على قوله تعالى لنسعى وليكون إلى الكاهرين في سورة يوسف. هكذا وقف رويس المشار إليه بالطاء من صلة. أما باقي القراء فقرأوا في هذه الأفعال بتسديد النور وسد ذواته الذين مع الألا، والمعنى أن أبا جعفر قرأ لكن الذين اتقوا ربهم في سورة آل عمران وسورة الزمر بتسديد النون وباقي القراء قرأوا لكن الذين اتقوا بتخفيف النون. وبهذا قد انتهى شرح سورة آل عمران. سورة النساء. ولرحال فانصب أم كلا كحق فق فواحدة معه قياما ودهلا أحل ونصب الله واللاتي أد يكن فأنس وأسم باب أصدق طبولا ولا يظلم أديا وخذ حصرت تنول انصب وأخرى مؤمنا فتحه بلا وغير انصبا فز نون يؤتيه فت ويدخل سم طب ده كطول وكاف ألا وفاطر مع نزل وفاطر مع نزل وتلويه سم حم وتنمو فدا سعد اثل فك مثقلا. شرح سورة النساء. والارحام فانصب ام كلا كحظ الفك والمعنى ان المشار اليه بالفاء وهو خرف العاشر خالف روايته عن حمزة في الشاطبية وقرأ كقراءة حفص تماما في قوله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام بالنصب وقرأ أيضا فلأمه الثلث فلأمه السدس وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم يخلقكم في بطون أمهاتكم وهكذا بضم الهمزة وبهذا يكون قد خالف روايته عن حمزة لأن حمزة يقرأ والأرحام بالجر ويقرأ بكسر الهمزة في لفظ أم أينما وقع في مثل قوله تعالى أيضا وإنه في إم الكتاب هذه قراءة حمزة أما خلف فقرأ في هذه الكلمات كقراءة حفص وغيره من القراء هكذا والأرحام تنصب أم كلا كحفص الفك فواحدة معه قياما ودهلا أحل ونصب الله واللاتي أد والمعنى أن المشار إليه بالألف من أد وهو أبو جعفر قرأ قوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم فواحدة بالرفع على معنى إن خفتم عدم العدل فالمنكوحة واحدة وأما قوله تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف قرأها نافع وأبو جعفر وإن كانت واحدة فلها النصف بالرفع على معنى أن كان تامة تكتفي بمرفوعها عن منصوبها فواحدة معه قياما والمعنى أن أبا جعفر قرأ أيضا قوله تعالى التي جعل الله لكم قياما بمد الياء مدا طبيعيا قياما وبهذا يكون قد خالف نافعا في الشاطبية لأن نافعا قرأ بحذف الألف قيما وهاتان لغتان في المصدر فواحدة معه قياما وذهلا وذهلا يعني بالبناء للمفعول في قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم وأحل لكم بالبناء للمفعول هذه قراءة أبي جعفر، وبهذا يكون قد خالف نافعا في الشاطبية، لأن نافع يقرأ بالبناء للفاعل وأحل لكم. وهكذا قرأ خلف العاشر وأحل لكم كقراءة أبي جعفر، ويعقوب قرأ بفتح الهمزة وأحل لكم كقراءة أبي عمرو البصري، وجهلا أحل، ونصب الله واللاتي قيدها بكلمة واللاتي في قوله تعالى بما حفظ الله واللاتي، بما حفظ الله واللاتي، هذه قراءة أبي جعفر بنصب لفظ الدلالة بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن، والمعنى بما حفظ بما حفظ بما حفظ بما حفظ حدود الله، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه فانتصب انتصابه. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي، هذه قراءة أبي جعفر. وغيره من القراء قرأ بما حفظ الله واللاتي، القراء باقي القراء العشرة، ونصب الله واللاتي يكن فأنيس، وأسم الباب أصدق طب ولا. والمعنى في قوله تعالى كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، قرأ بتاء التأنيس المشار إليه بالصاء من طب وهو رويس عن يعقوب. إذن روح عن يعقوب وخلف العاشر وأبو جعفر قرأوا بياء التذكير كأن لم يكن بينكم وبينه مودة. والتأنيث والتذكير جائز، لأنه يجوز تذكير وتأنيث مودة. وأسم الباب أصدق صبولة، باب أصدق، ومن أصدق يعني أن الصاد وقعت قبل الباب، قرأها بالإسلام أينما وقعت في القرآن الكريم المشار إليه بالطاء من طب وهو رويس عن يعقوب، فيقرأ هكذا ومن أصدق من الله حديثا، بخلق صوت الزاي بصوت الصاد، لأن الصاد والزاي متجانسين في المخرج، فيقرأ بالإسلام ولكن تصديق النبي. سنجد الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون، حتى يصدر الرعاء. وهكذا أينما وقعت الصاد قبل الدال فإن رويس عن يعقوب يقرأها بالإسلام. ثم قال بعد ذلك ولا يظلم أديا، ولا يظلم أديا، والمعنى أن المسار إليه بالألف من أد وهو أبو جعفر، والمسار إليه بالياء وهو روح عن يعقوب، قرأ قوله تعالى والآخرة خير لمن اتقى ولا يظلمون فتيلا بياء الغيبة، وقرأ رويس وخلت العاشر ولا تظلمون فتيلا بتاء الخطاب. وهذا معنى قوله ولا يغمم أديا. وخذ حصرت تنو ينفد وأسرى مؤمنا فتحه بلا. والمعنى أن المسار إليه بالحاء من حزن وهو يعقوب قرأ قوله تعالى أو جاءوكم حصرة صدورهم حصرة صدورهم بتنوين حصرة ونصفها ورفع كلمة صدورهم. وباقي القراء العشرة قرأوا أو حصرت صدورهم على الفعل الماضي والفاعل صدورهم. وهكذا وأخرى مؤمنا فتحه بلا المعنى أن المسار إليه بالباء من بلا وهو ابن وردان عن أبي جعفر قرأ قوله تعالى ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا بفتح الميم لست مؤمنا. والمعروف أن أبا جعفر يقرأ بإدبار الهمزة إذا ابن وردان يقرأ لست مؤمنا. وابن جماز كقراءة الجماعة يقرأ لست مؤمنا مع إدبار الهمزة وكسر الميم كالجماعة. وأخرى مؤمنا فتحه بلا وغير الصدى فج وغير الصدى فج. والمعنى أن المسار إليه بالفاء من فج وهو خلق العاشر قرأ قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر غير بكتف الراء على الحال أو باستثناء. وقرأ هكذا أبو جعفر وقرأ يعقوب بضم الراء وبرفع الراء غير أولي الضرر صفة لقوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. وهذا معنى قوله وغير الصبا فز نون يؤتيه حب. والمعنى في قوله تعالى لا خير في كثير من ندواه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما.